وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغي منشود. الله فوق العلا رب ومعبود وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. فعطل الله عن أوصافه حزب وشبه البعض والتشبيه مردود. معاشر العمي عن درب الهدى مالا عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا. لا تركنوا لخواء أو لذي حسب فالكل يفنى ورب العرش موجود. الله فوق العلا رب ومعبود. جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، لقاء العقيدة. نتناول حديثا خاصا نجدد فيه بالترحاب ونخص شعبنا الشقيق في الجزائر وما يحاك له من مؤامرات من قبل أعداء هذه الأمة من اليهود والأمريكان والأوروبيين ومن يعمل معهم في صمت وفي خفاء من خوان المسلمين. هؤلاء الذين تاجروا بدين الله عز وجل ورفعوا شعارا كاذبا وضعوه في أذهان المسلمين وملؤوه بشبهات الشياطين، هذا الشعار شعار إعادة الخلافة. وفي الحقيقة ليس المقصود الحديث عن الخلافة، لأن مفهوم الخلافة الذي خاطب الله عز وجل فيه سائر البشر وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، هو الذي جعلكم خلائف الأرض وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال الله تبارك وتعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. فالأمر عام، استخلفنا الله واسترعانا وأعطانا هذه الدار على سبيل الأمانة والامتحان والابتلاء، فكل إنسان مستخلف على وجه الامتحان والابتلاء، لا فرق بين رئيس ومرؤوس ولا ملك ومملوك ولا بين غني وفقير، الكل عند الله عز وجل مستخلف على ما أتاه، والأقرب إلى الله والأتقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما فيما يتعلق بالملك فالملك لله عز وجل يؤتيه من يشاء، فربما يجعل الملك في يد شخص يتقي الله عز وجل ويخاف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما حدث في أيام الخلافة الرشيدة وما حدث من بعض الخلفاء في الدولة العباسية أو الدولة الأموية أو كثير من الناس، وربما يعطي الملك أعداءه سبحانه وتعالى وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الأمة ابتلاء لهذه الأمة بسبب تقصيرها. أما الإخوان فصنعوا خلافة باطلة تسود العالم وهي في الحقيقة لا تسود، وتعمل في سر وصمت وخفاء، وتكذب على خلق الله، وتكفر كل من لم ينضم إلى هذه الخلافة الباطنية أو الدولة الخفية. وصنعوا الأعاجيب، فجمع لهم الشيطان كل ما يستطيع من شبهات ابتداء من آدم عليه السلام حتى الآن، كل شبهات الشيطان في المكر والخديعة لكي يظهروا ويسيطروا. وحتى بعدما ظهروا وسيطروا في بعض البلدان أبان الله عز وجل أنهم يفعلون أفعال ما يفعلها اليهود ولا يفعلها النصارى أبدا، إنما فعلوا ما هو أسوأ من ذلك في أمتهم، وأساءوا إلى دولتهم، وأساءوا إلى إخوانهم، وأساءوا إلى سائر المسلمين. وكل ما يفعلونه من مكر وخديعة ليصدقوا فإنه ينبغي الحذر منهم، وينبغي الحذر من كلامهم. لا شك عندي أنا شخصيا أن كل من انتمى إلى الإخوان أو تعاطف مع الإخوان أو تكلم بكلام دل على موالاته للإخوان، فإن هذا الشخص إما أن يكون منهم أو يكون له مصلحة معهم أو يكون مواليا لهم يجهل حالهم، فإن تبين له حالهم يتبرأ منهم على طول إن كان صادق. أي واحد صادق دخل معهم تحت مسمى خدمة الإسلام ساعة ما يكتشفهم بيتبرأ منهم، بس بيبقى بعد فوات الأوان. وكتير من هؤلاء رأيناهم كانوا يدخلون بإخلاص ثم تبرأوا منهم. لكن من كان معهم أو ارتبط بمصلحة معهم هذا قمة النفاق وقمة الغدر والخيانة، والظاهر عنده يختلف عن باطنه. وإني لا أعجب من أحد الدعاة في السعودية اسمه عبد العزيز الفوزان، غير الشيخ صالح الفوزان. عبد العزيز الفوزان هذا من أشد الناس ولاء للإخوان إن لم يكن هو منهم، وكانت كل كلماته وتغريداته تصب في مذهب الخوارج في الانقضاض على دولة بأكملها كمصر من أجل إحداث وقيعة وولاء لهذا التنظيم الإرهابي. مثل هذا الشخص وسائل الإعلام تفتح أبوابها له، فلما علم أن الأمر قد حسم وأن الإخوان مهما كان شأنهم وقوتهم وتدابيرهم على مدار عام أو أكثر من عام لا محصلة من هذه الأفعال، أراد أن يتبرأ من الإخوان ويقول إن الإخوان يهددوني، وأرسل للناس صورة بمسدس كاتم للصوت وأنهم أرادوا أن يقتلوه وهو ليس بإخواني، وهو يكذب على الناس وهو شيخ. فما بالك بمن مارس السياسة منهم مع الدولة تزلفا وتقربا وخداعا وغشا وتدليسا، وهو يكفر حكام المسلمين ويكفر الدولة التي ممكن أن تعطيها أو تعطيه الثقة في أن يكون وزيرا أو يكون عضوا في المجالس النيابية أو مجالس الشورى أو ما شابه ذلك، أو تعطيه أمانة مسؤولية. مثل هذا الشخص كل ما يقع تحت يده يستخدمه ويستغله بطريقة أو بأخرى للدولة الخفية، لجماعة الإخوان الإرهابية، لاستكمال مهمة الدولة العالمية التي يرأسها محمد بديع وتنتشر في أكثر من 85 دولة كما ذكر الإخوان بأنفسهم في موقعهم الرسمي. اللي بيحصل في الجزائر شيء محزن، لأن الأحزاب دي تغلغلت داخل المجتمع الجزائري، والجزائريون بفطرتهم وبساطتهم ربما يصدقون هذه الأحزاب، مع أن هؤلاء اللي دخلوا في الطرق الحزبية كانوا المسؤولين عن إراقة الدماء في الجزائر، وعن المجازر التي حلت بالجزائر، وعن البلاء الذي حدث للمسلمين في الجزائر. لكن على ما يبدو تعلم الدرس يحتاج إلى بيان وحذر. المقدم عبد العزيز الفوزان، أهل وسهل بكل أخ الشيخ الفوزان، أهل وسهلا بي، تفضل. أهل وسهلا، أهلا بك يا دكتور محمود. أهل وسهلا، كيف حالك؟ والله بخير حال، الله يحفظك، حياك الله. يا أهل وسهلا. والله عندي مداخلة الحقيقة. تفضل. على يوتيوب شاهدته للشيخ الدكتور عايض الجسي. فاليوتيوب هذا معزوم هو في استراحة الدكتور محمد بن كويت، يعني ممكن انت بمحرك البحث او الاباب المساعدين يبحثون عنه في محرك البحث جوجل. جرني باستراحة الدكتور محمد بن كويت. محمد مين؟ بن كويت. محمد في الكويت؟ بن كويت. محمد بن كويت؟ بن كويت، قاف واو يا دال، قاف واو بن قوي. الدكتور محمد بن كويت القاضي معزوم في استراحته. كان معزوم محمد، كان معزوم في استراحته في عائلة القاضي. وكلامي هذا على يوتيوب موجود، يعني في الدكتور هاي بالجنة استراحة الدكتور محمد بن كويت. طيب يجيبوه الشباب. محمد بن كويت هو شيخ ربعه من الدواسر، يعني من قبيلة الدواسر في ربعه في فخره. المهم الأخ الدكتور هاي بالجنة كانت الجلسة أدبية وأدب شعر، فقال للحضور للدكتور والناس المعزومين عنده، قال سوف أذكر لكم بيت مديح من المجد. أنا الحقيقة ما يحضرني البيت، ماني حافظه لكن موجود في اليوتيوب. يقول هذا البيت إذا ذكرته لكم فانسقوا جميع ما قيل لكم من مدح، كما نسقت الشريعة الإسلامية الديانات الإسلامية التي الديانات التي قبلها، كما ندخل الإسلام الديانات اللي قبلها، كما ندخل الشريعة الإسلامية الديانات التي قبلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا الحقيقة أنا ترى دعوتي قبيلتي من الدواسر، لكن لما يكون الموضوع متعلق بالعقيدة وبالله عز وجل، لا هنا لا وجه، ما في دوزري ولا فلان ولا زيد ولا عديد. صدقت. أنا أنا أنا أشعر أنها تعدي على الخالق. من أنت يا دكتور عايض؟ كلام ينسخ كلام الآخرين برضو، اعتديت على الآخرين واعتديت على النسخ الإلهي يا دكتور عايض. صحيح. فإذا أنا غلطان ردوا علي يا جماعة، أو الدكتور يرد علي. الله يحفظك. لا والله صدقت، أي والله صدقت. كلامك مزبوط، هذا الكلام. انا ناقشت الدكتور الحقيقه، ناقشته ما رد علي، ناقشته كتابيا ما رد علي. انت كلمت عايض لكن ما رد عليك. اي ناقشت الدكتور عايض كتابيا ولا رد علي. ماشي هرد عليك، هرد عليك فيه. فاشتركت كلامي ومشاركتي، وحبيت انا اوضح اني انا عندي اعتراض على الدكتور عايض في هذا الجانب. الله يحفظك سعاده المقدم. الله يكرمك ويبارك فيك. شكرا لك يا حبيبي. الله يحفظك ويبارك فيك. طبعا مداخلة لذيذة من المقدم عبد العزيز الفوزان، ويطلع اسمه عبد العزيز الفوزان كمان. لكن انا عايز اقول عايض القرني اصابه الغرور من كثرة ما يظن من اشعار، مع ان كتاب لا تحزن معروف ان مسروق من 1/6، فبنقول له عيب يا شيخ عايض يعني. والحاجة الثانية النفاق والكذب والغش والخداع هو الأصل عند عايض، لأنه هو إخواني. فكان يمدح الشيخ صالح في بوش الشيخ صالح، يمدح الرئيس علي عبد الله صالح في وجهه، ويقول له كلاما من أبدع ما يمكن، ثم بعد ذلك يشمت فيه ويقول وصالح أحرقت بالنار جبهته. وهذا شيخ طيره الإخوان في الأفق وسعوا بكل ما استطاعوا حتى وصل حتى إلى أن تكون المحاضرات اللي على الخطوط السعودية نفسها لعهد القرن، بس أظن الآن شلوها هو محمد العريفي، وده كله طبعا بمكر من الإخوان اللي تغلغلوا حتى وصلوا إلى الخطوط السعودية نفسها. فما بالكم عندما تجدون العريفي نفس الكلام، كذاب يكذب على خلق الله عز وجل. وأنا بقول والله هل لسه الشباب في السعودية أو الشباب في الجزائر، لأن في الجزائر متأثرين برضو بعهد العريفي وطارق سويدان، رايحين جايبينه في قناة الشروق يعمل دورات تنمية بشرية وإعداد قادة هناك، يعني حاجة تكسف والله. خلاص يعني هؤلاء بانت إخوانيتهم وبان كذبهم وبان تدليسهم وغشهم. فالمفترض ان احنا نتعلم الدرس، هو ده القصد من هذه الحلقات، ان الشعب الجزائري اللي ربنا سبحانه وتعالى حباه بقوة وخيرات كثيرة، وهو من أغنى الشعوب ومن أفضل الناس، إن يجي يخرب عليهم الإخوان هذه اللحمة وهذه القوة وهذه النعم بسبب إشعال الفتنة وإشعال الثورات في هؤلاء. الأخ أبو ياسر من الجزائر، أهلا وسهلا يا أبو ياسر. أتمنى. يا أهلا وسهلا بك، تفضل. اتفضل اتفضل. على الاخوان في الجزائر. اتفضل يا ابو ياسر. المدني وليد الحاج. اتفضل اتفضل يا ابو ياسر اتفضل. معك الشيخ وكلمك اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه، ربنا يبارك فيك يا رب. شيخ بارك الله فيك، خطر الإخوان في الجزائر أخطر من سوريا. أخطر من إيه؟ خطر من سوريا. كيف؟ كيف يعني؟ شكون اللي أخطر؟ كيف مين الأخطر؟ لها السعودية ما في منها أي ما جاء فيما نعلم من السعودية أي أذن على الإطلاق لأي دولة عربية أو لأي ناس على الإطلاق. الحق يقال أن السعودية خدمت كل المسلمين ووقفت بجوار المسلمين، وفي تغريدة أنصحك تسمعها للأمير ممدوح بن عبد العزيز تحت عنوان بلدي، كتب فيها لما عز عليه أن يرى هذا التشويش وهذا الحقد اللي من داخل الإخوان أو من خارج الإخوان على المملكة. إنما الإخوان هم أخطر الناس وأشر الناس، وأشر الناس بلاء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرن الحالي. هذه قضية ما فيش فيها حاجة، ما كنتش أنت تعرف القضية دي، فياريت تتابع قاتل بصيرة يا أبو ياسر. هو بقول السعودية ولا إخوان السعودية؟ طب وضح الكلام يا شيخ بدر الله يحفظه. لا معلش يا واسر، احنا ظننا بسبب عدم السماع، لكن انا بقول لك ايهما اخطر، إخوان الجزائر ولا إخوان السعودية؟ لا إخوان السعودية يا واسر. ليه بقى؟ الخطر بيظهر مقداره لما انت ما تعرفش تحدده، يعني انت متأكد ان في مشكلة او فيه ضربة سوف تأتي للبلد، فحددت معالم الخطة بتاع اللي بيخطط لضربك وتمكنت من مكره تماما، عرفت كل ابعادها. في هذه الحالة تستطيع ان تدرك المسألة وتضع كيف تمكر له في لتدمر مكره، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ففي الجزائر انتوا عندكم تجربة قبل كده، فالتجربة قبل كده مجرد ما تذكر الناس، الناس هتذكروا. يعني الحلقات اللي احنا بنعملها في قناة البصيرة ونحتسبها لله عز وجل وقوفا مع إخواننا في الجزائر وما يمرون به من آلام ومؤامرات سوف تحدث في الأيام المقبلة ويخطط لها الأمريكان ويخطط لها الإخوان يختلف عن السعودية. السعودية عاملة زي ما يقول غصة في حلق الإخوان، فأرادوا أن يقودوا المملكة العربية السعودية من خلال العمل في صمت، يطلع واحد كأنه ملك من الملائكة بيتكلم وقاعد بيمدح في ولي الأمر ويدعو الناس للسمع والطاعة وربنا يبارك في ولي الأمر وكده، وتلاقيه مثلا هو اللي واضع خط مخطط كامل لنسف المملكة العربية السعودية على يد الإخوان، وأحسن المسؤولون الظن فيه وتركوه حتى وقتنا هذا اللي هو عبد الله بن عبد المحسن التركي، بيطلع في قناة الإخبارية والقنوات السعودية والرجل يتكلم كأنه هو واحد من العائلة المالكة، وهو من أخبث الناس تخطيطا ومكرا داخل المملكة العربية السعودية. ما في مكان في داخل المملكة العربية السعودية إلا وفتح للإخوان بابا ومكنهم منه، وهو يعلم أن الإخوان فكر تكفيري وحسن البنا ضال مضل، إلا إن كان هو شبه حسن البنا ضل مضل، وظل يعمل في صمت وينافق، يعمل في صمت وينافق إلى أن كشفه الدكتور سلامة العتيبي وقال إن هو من أشد الناس قباحة ووجها عندما يظهر بين الإخوان، الدكتور محمد الرضواني. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا دكتور محمد. حاضر عزيز جيت كده الدكتور جيت في أول حلقة. يلا معلش. الله يكرمك يا دكتور محمد. انت بلد الحلقة والسفلة بيرتفع ومشكلة عايزين زين شوية كده احنا محتاجينها يمكن الله. والله الاخوان دول جابوا الواحد الضغط ويخلي الواحد خلاص يعني، لكن ان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا سبب في فضحهم وكشفهم وبيان الحق فيهم حتى يقطع الحق سبحانه وتعالى دابرهم من كل مكان من العالم. ان شاء الله ان شاء الله. حاجة دكتور ان انا ازيدك من البيت شعر. من الشعر بيته اتفضل. اولا فيما يتعلق بالكلام المناقشه الاولى والمكالمه السعوديه، فمتاكد ان احنا بنقوله ان الاخوان ده بتصوروا هم الاسلام والكلام ده يرجوك انه لا ياتيه باطل من بين يديه ومن خلفه، بيعتبروا يعني نفسهم هم الاسلام. ده الكلام اللي بتاكده مرارا تكرارا. الامر الثاني انه شيء طيب ان الازهر اخيرا انتفض وكانه استجاب لدعوه قتل بطيره، واحنا لدينا على الشيخ الازهر كتير قوي قوي وزاره تحرك لوجه الله، ويمكن في القناه البصيره لما عرضنا نص الدستور قلنا ان الشيخ الازهر لا يقال الا بالوفاه، قلنا له طب لما انت لا تقال بالوفاه طب تحرك لوجه الله تقدر تتكلم حاجه ليه؟ يوم مشكورا الشيخ الازهر طلب انه يجمع على الخبر ده، يعني حضرتك تعلق عليه السيديهات وكل الفيديوهات المتعلقه بالكلام بحيري وابراهيم عيسى المتعلقه بانكار عذاب القبر والطعن في البخاري، وهدد بان وجبه الفلوس ياخد موقف قانوني انه يعتبر ازدراء وامتهان الاسلام، ده شيء طيب جدا. وانا بعتبر ده استجابه لقناه البصيره. طيب بعد الدكتور من الاخبار يعني المفرحه يعني الحمد لله ان كليه الشرطه الان منذ 20 دقيقه فصلت 40 طالب اخواني بعد ما تاكد لها ان دول اخوان وانه قرايبهم وطلعوا في مظاهرات الاخوان، وتم فصل نهائي كليه الشرطه وده خبر طيب جدا جدا. الحاجه اللي بعد كده يا دكتور معلش انا اتفضل في الناس بتشوف الصوره انه لسه من حوالي ساعة ابطلوا قنبلة ابطال قنبلة فين؟ فين؟ حطيناها في مسجد في الغربية. ليه في مسجد الدكتور؟ واحد يقول لك انا طبعا وانا حاطين قنبلة في مسجد ليه؟ الخبر ده متعلق بليلة اولى متأكد. الاخوان الان يلعبون بالورقة الطائفية. صحيح. محاولة اشعال فتنة طائفية في البلد، يروح يولعوا بيت مسيحي او يحطوا قنبلة في مسجد او في كنيسة علشان يعملوا وقيعة بين المسلمين والنصارى والمسيحيين وتقوم ولعة في البلد. انا بقول خبر بليه لان واحد النهاردة والعالم بسمعني الان واخواننا في الصف في الجيزة بسمعوه الان. واحد في الصف في الجيزة وقف الاخوان وحاربهم راحوا جابوا مصحف قرآن كريم وجيهم عند الاية اللي بتقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وحطوا عليها نجاسات والقوها الجنة الاخ الملتحي، وبالليل راحوا ولعوا في بيت واحد مسيحي على اعتبار انه المسيحيين يقولوا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. في البيت والاخ الملتحي يقول ده المسيحيين اللي هم ايه اهل المصحف، لكن بفضل الله العقلاء تدخلوا وبان للناس ان دي يعني شغل الاخوان والناس كشفتهم. فانا اسمح لي من خلال قناة البصيرة بوجه خطاب للشعب المصري كله بما فيهم النصارى قد المسلمين كمان، اصحوا للمؤامرة كويس. في الايام دي لائح بالورقة الطائفية اشعال فرقة طائفية في البلد بوقيعة الاخوان عشان ولعوا في البلد. انا عجبني موقف الكنيسة بعد احداث رابعة لما ولعوا الكنائس التوقف، وهذا امر احمد له في بادي الجانب الوطني قال تحرق الكنائس وتحيا مصر. اصحى المخطط الاخوان الان بيسعوا في اشعال فتنة في المسلمين النصارى وفي اشعال كنيسة اشعال مسجد قنبلة توضع في مسجد. هل من يستفيد من القبور في المسجد؟ ولد المسيحيين روح ولاه فجاه المسيحيين اللي بيوضع القنابل هو الذي يريد اسقاط هذه الدوله. المسيحي من ليس دفاع عن النصارى يعني اعقل واذكى واحكم من انه مدنس وقعت لانه عارف كويس ان ده بيجي على مشاعر المسلمين واحنا بنعيش في وطن واحد. لا دكتور محمد، لا دكتور محمد الله يكرمك، الاخ الامام اللي هم حطوا المصحف وحطوا عليه نجاسة قدام بيته ده اللي كلمك شخصيا؟ كلمني النهارده والمكالمة مسجلة معايا وقال لي المصحف مازال موجود معايا وانا شلت النجاسات مع المصحف علشان خاطر يعني تكريم كتاب الله. وفعلا بان لنا ان هذا صريح الاخوان وفعلا بلغوا تقريبا الجهاز الامنية وقال الناس طقشة دلوقتي. انا عايز اقول الناس اللي تجترئ او يعني يكون عندها جرأة على المصحف تنتظر منها ايه؟ هتنتظر منها صحيح ايه؟ هتنتظر منها ايه؟ فانا اتمنى بس تعلق لي بس على خبر موضوع الشيخ غمر وموضوع الفتنه الطائفيه واللعب فيها من مساله خطيره جدا. واحنا بنعتذر لاخواننا في الجزائر كل الخوف جواها وصل مع بعض يعني الرصه في الجزائر وانت شعوريه في مصر المخطط واحد. فاحنا بنعتذر لهم بس ناخد بس ايه جزء من وقت الجزائر شويه. جزاك الله خير دكتور اسعد رفاق الله يحفظك وبارك فيك. طبعا شيء محزن جدا، انا بستغرب توصل الندالة بالاخوان والخسة والخيانة. انا قلت لكم قبل كده في الحشد اللي عملوه يوم 28/11 او اليوم 28/11 في رفع المصاحف ان هؤلاء لا يتقون الله. يعني خوارج الاول كانوا حتى لو حد منهم رفع المصاحف بيحترم المصحف، انما ده رفعه وعارف ان المصحف هيندس بالاقدام لو حصل حاجه زي كده. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى سلم وكشف تدبيرهم وفضحهم على رؤوس الاشهاد. انما يجي واحد اخواني يجيب مصحف ويحط عليه نجاسه على قول الله تبارك وتعالى قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، وروح يحطها عند امام عشان الامام ده بيحارب الاخوان وبيقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده غلط، وبعدين يروحوا يشعلوا النار في بيت واحد مسيحي من جيرانه علشان يوقعوا الدنيا ببعض، ايه ده؟ ما هذا؟ الناس دي عقيدتها ايه ولا نظامها ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني بالله عليكم ما انا بقول ديش شخصيه الاخواني، وانا مش مستغرب من الدكتور محمد، هم يعملوا ما هو اسوأ من ذلك، يتحالفون مع الشيطان كما قال مرشدهم العام، ويكفي ذلة لهم وفضحا لهم أن يقول المرشد أنا أتعاون مع الشيطان، فتعاون مع الشيطان الأكبر أوباما على بلدي في مصر وعلى إخواني وعلى ناسي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دمر كيدهم. أنتم مش متخيلين يا إخواننا في الجزائر مدى الانفاق اللي انفقوه على الجهد اللي بذلوه بعد سقوط مرسي حتى وقتنا هذا. الاموال دي لو كانت انفقت على الشعب المصري واحبوا بقيه المسلمين كمحبتهم للاخوان لمكن الله لهم في سنوات معدوده حتى من ايام حسن البنا. لكن للاسف ربنا سبحانه وتعالى جعلهم يدمرون انفسهم تدميرا ذاتيا. اللي بيعملوا الاخوان دلوقتي تدمير ذاتي. فالمكان اللي لسه بخيره على حسب ظن الاخوان المغرب العربي الجزائر، لان الاحزاب اللي موجوده في السلطه بتصور للناس في الجزائر على ان دول ناس لهم حق المواطنه وان دول يتكلموا طالما هيتكلموا بسلميه وشيء من هذا القبيل، وهم لا يعرفون معنى سلميه. الشخص منهم يبقى موجود داخل الحزب او الجماعة او اي شيء وهو في الداخل يخطط للانقضاض على كل المسلمين وإبادتهم حتى يتمكن واحد شبه مرسي كده يطلع يقعد على الكرسي هناك في الجزائر، ودولة متماسكة قوية عندها من الخيرات ما عندها وشعب عظيم زي الجزائر ما يهموش يتحرق بجاز يولع، المهم الإخوان يوصل. ولذلك احنا حزب البناء الوطني اللي مسكه مصطفى بالمهدي احنا بنحذر منه، هو حزب بتاع حزب مجتمع السلم اللي هو حمس، دول اخوان. ساعة ما تسمع كلمة اخوان يبقى تخيل تلقائيا شيطان طالع في ثياب الواعظين لا يريد لك خيرا ابدا الا ان خضعت للمرشد العام ومدحته بباطله وبايعته واستعديت بكل ما استطعت من أسلحة للانقضاض على الحكومة والثورة على الحكومة والنزول في المظاهرات وفعل كل المنكرات كده يقبلك، إنما بغير كده لا، حيموتك حيموتك. ولذلك أنا لما قلت قناة البصيرة دي والله يا ما صدر منه نصائح وجهت، الفرق بين الداعشي والإخواني، الداعشي أخف خطر من الإخوان، لأن الداعشي اللي جاي من داعش ومن تنظيم داعش يتعرف خلاص، إنما الإخواني يقدر يخفي نفسه ويضع قنبلة في مسجد زي ما تسمين دلوقتي الدكتور محمد والخبر موجود والأمن تمكن منه. طب الأم اللي حتموت ناس بتصلي، ناس مسلمين، ناس مسلمين، يقول لك لا ده كفار ودمهم حلال، شوف وصل الحال إلى أي مدى. فأنت مش متوقع الضربة هتيجي منين، يهدي لك مبنى كامل حكومي، يفجر سيارة، يعمل أي مصيبة سودة وأنت مش متوقع الأمر، فممكن أنت تموت. الأخ السيد من الجزائر، أهلا وسهلا في السيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بك ورحمة الله. تفضل يا سيد. الله يسلمك. الشيخ رضواني. معك. رضواني. معك. تفضل. أهلا وسهلا بك. الله يجزيك الشيخ شيخنا الشيخ محمود عبد الرازق رضواني، مشكور لتجودك. ومن خطاه سبحانه وتعالى ان يجزيك يعني ان يعطيك يعني تشكر بعض بالعافيه التامه، وان ولا نجد ان اقوله لك يعني امام جندك هذا يعني رغم انك مريض فانك تعطي وكل في كل مكان وعلى يعني وفي كل البلدان قد زعتك رغم عن أنت الإخوان ورغم عن أنت حسان وغيرهم، ونحن نشكر لك ذلك ولله درك يا شيخ. أما عن هذه الشروط يا شيخ، كنت أراقبها يعني في هذه الأيام يعني الماضية، وقد أحضر فيها يعني شيخا لا أقول شيخا إنما رجلا كان يتكلم عن الشيعة يعني والتصالح مع الشيعة، وأن الشيعة يعني هم دولة إسلامية وإلى النهضة وكذلك. هذا الأمور يعني دخلني بعض الشك أن يعني قناة الشروق فيها يعني من اللذة للسئلة، ثم قررت يعني قبل أن في هذا يعني في هذه المحاضرة في هذه في هذه اللقاءات أن تتكلم يعني عن طارق السويدان. قد قطعت يعني من قبل عن طارق السويدان وحضوره بالجزائر، وقد حاولت يعني أن أتكلم مع بعض الزملاء وأن أناقش يعني معه هذا الأمر، لكن ما ندركه في الجزائر يا شيخ أن الإخوان قد مروا بمرحلة قد هزموا فيها والآن يعني هم لا يظهرون، هم يعني يميعون الأمور وهم يندسون ومندسون وأقارهم مندسة، حتى أنه يعني وقع لي يعني بعد سماعي بعض المحاضرات، وبعدما أن يعني الله سبحانه وتعالى هداني يعني إلى بعض الفهم، يعني حاورتهم فوجدت أنهم يكفرون مثلا حكام السعودية، وأنهم يكفرون الحكام العرب، وأنهم يعني لا ينظرون يعني يدعون إلى أنفسهم يعني أنهم هم منقذون، هم منقذ الأمة، وأن البقية يجهلون الأمور كما قلت فإنك أعلم بهم يعني أعلم بهم وقد سبنا علما بهم مع متابعتك يا شيخ. هنا في الجزائر يعني الأمور مضيعة، يعني والنصيحة التي يعني أخذها منك أن ترشها يعني الأمر أن ترشها إلى الإخوان العلماء السلفية الموجودون في الجزائر، لا إلى الشعب. يعني أنا على أني أعلم يعني بالشعب، فهو يجهل يعني أمور دينه من ناحية العقيدة، يعني هو شعب يعني مغوار له يعني قلب واسع يعني يؤمن، لكن أنت أعلم بالطرقية والصوفية الموجودة يعني على مستوى الوطن يعني خاصة المغرب العربي يعني، وهذا يعني لا يصلح مع الإخوان أكثر مما يعاديهم في هذا الذكر. لكن الذكر يعني السلفي والذكر يعني نحن نقول أو ما هو يعني الخلق على على على اتباع السلف كما قلت في مقدار ما فيهم من تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، يعني هم لنا علماء هنا يعني هم الأصعب، يعني وما لا نجده فيهم أنهم لا يتفتن للمشكل الذي كان عندك من قبل أنه لم تكن لك قناة، يعني لم يكن لك يعني لك كيف الآن لك قناة فنحن أطعنا مستوى الآن، لكن هم ليس لهم عند مكان، هم خسرون يعني حتى في المساجد هم خسروا، يعني ليس لهم الحق أن يروا يعني يلقوا محاضرات أو فما بالك يا شيخ إنسان له ماجستير في عدد. تفضل هو طبعا بيقول يعني ان السلفيين هناك فقراء، يعني يقصد هذا ولا نعم. قناة البصيرة يا اخواننا، انا والله ما فتحنا هذه القناة الا لخدمة كتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم خالصة، فكل واحد على وجه الارض احنا لا نريد منه جزاء ولا شكور، واحنا بيقول لكم بصدق يعني القناة يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى يسر بإيجارها شهر فالله أعلم بالشهر المقبل، لكن إحنا بنقول طالما إن إيجار القناة سدد ومن بره فالقناة مفتوحة لكل المسلمين اللي موجودين في العالم على المنهج الصحيح، أي واحد عنده حاجة يقدر يبعتها لنا نزعها على القناة فيا مرحبا، بس تكون على المنهج منضبطة. إحنا هنزعها على طول تلقائي، لا هنطلب منه فلوس ولا هنقول له، بل إحنا هنقول له جزاك الله خير اللي أنت ساعدتنا، يعني الامر مش قطاع خاص ولا شيء من ذا القبيل، لو فيه البديل اللي يغطي ال 24 ساعه مش هتلاقوني على القناه طالما الرساله هيقضيها واحد غيري. فانا عايز اقوله بالنسبه لاخواننا في الجزائر، الاخ تكلم، الاخ السيد من الجزائر تكلم كلاما جميلا وقويا وبين فيه حال هؤلاء وكيف انهم يكفرون وكيف انهم يسعون بكل انواع الحيلة والمكر، وده اللي بنحاول نحذر منه في موضوع الحلقة وفي الجزائر كمان، ان ننتبه الى خطورة ما يفعله الاخوان من التغلغل داخل الاحزاب. ولما اخواني يقول لك يعني مثلا دلوقتي حزب البناء الوطني اللي ماسكه مصطفى بالمهدي ده واخد الدعم على ان مصطفى بالمهدي هو الرئيس الفعلي للاخوان او المنسق للاخوان في الجزائر، بس في حزب تاني بيحاول الاخوان يرفع عنه مسألة ايه الـ الـ الـ الولاء، يقولك لا ده مش تبع الاخوان اللي هو حزب المجتمع السلم. فالصورة دي صورة مصطنعة مش حقيقة، لان كل واحد اخواني هتلاقي الاخوان بينسقوا معاه من الخلف، فيبان ان الحزب ده مش تبع الاخوان عشان الناس اللي عندها ميول للاسلام يميلون اليه، لكن هي مصيدة بيعملها الإخوان. ولذلك أنا بقولك احذروا من أي واحد يقول أنا أتكلم باسم الإسلام وأخدم الإسلام وأدعو إلى الإسلام وهو حزبي داخل الحكومة أو غيرش من هذا القبيل. الأخ عمار من الجزائر، يا أهلا وسهلا. أهلا يا أخ عمار، عليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ والله الحمد لله، الله يحفظك يا أخي. أحد محبك في الله، أحبك الله لذي أحبتني فيه. نشكركم كثيرا على هذه الفرصة، والله ده واجب علينا يعني. أنا مش مانيش مصدق وخليك تتكلم معك يا شيخ. معلش خليكم معايا يا شباب. طيب ماشي. دكتور اتفضل يا اخ عمار. لا حرك الله لانك تنصر السنه. اللهم امين، ربنا اجعلنا واستخدمنا. اللهم امين. يا حبذا تتكلم كثير على محمد حسان لانك اقتديت به في اول طريقي للاسلام، ثم اكتشفت من هذه القناه البصيره ان اخوان الله يجزيك الخير وبارك فيك، احنا وضحنا والله ما وجب علينا شرعا. الله يكرمك وبارك فيك يا اخ عمار، جزا الله خير، الله يحفظك، لانه هو يعني سعيد اللي القناه وضحت امور كثيره وخصوصا فيما يتعلق بحسان وجماعته. يعني احنا والله ليس بيننا وبين حسان لا شيء خاص ولا هذا، لكن الكلام كله بيتكلم على تضييع امه. ما هو انتوا شايفين اهو يا اخواننا نتيجه اعمالهم ايه، ما هي النتيجة التي أدت؟ هل الناس فهموا دينهم ويستطيعوا أن يميزوا بين المبتدع والذين أدخلوا الأمة في مذهب الخوارج التكفيريين وحذروا منهم بحيث أن الأمة وقفت الموقف الصحيح، ولا ساهموا في إحداث وقيعة أدت إلى مقتلة عظيمة في البلاد الإسلامية، ووقفوا مع الخونة الذين خانوا بلادهم وأوطانهم ووقفوا مع الأمريكان؟ احنا بنقول في شعب الجزائر الحذر مطلوب الان. انت نفسك كاخ جزائري مش محتاج دلوقتي ان حد يوجهك لا في انتخابات ولا في غيرها ولا شيء من هذا القبيل، لا انت تقدر تميز الراجل ده على حق او على باطل. طالما انت دخلت في الحزبية وعملت حزب، يا عم احنا ما نعرفكش خالص، لا تخدعنا ولا تضحك علينا. صحيح كانت المصالحة تقتضي من وجهة نظر الحكومة ان نحاول نظبط الوضع علشان تهدى الامور في البلاد، لكن الان ينبغي متابعة هؤلاء شخصا شخصا وفردا فردا باحترافية في الناحية الامنية تصل الى انك تعرف كل واحد من الجماعة دول اللي اصلا انبثقوا عن جبهة الانقاذ او اللي كان له اي صلة بجماعة الإخوان أو ما نتج عنها من جماعات أخرى، سواء كان قاعدة أو جماعة إسلامية أو جهاد أو تكفير أو شبه هذا القبيل، بحيث الدولة تحكم الأمر حتى لا تقع في المخطط الإخوان الخبيث، لأن الضربة بتيجي دائما من خاين من داخل البلد، والإخوان اللي احنا متوقعينه إن هم هيبقوا الخونة للجزائر زي ما هم الخونة عندنا في مصر، عشان يجيبوا واحد عدو أمريكي يمتص خيرات البلاد ولا يريد الخير للعباد يخدم الصهيونية أو يخدم إسرائيل. فإخواننا في الجزائر أنتوا في والله في نعم لا تحصى ولا تعد، وربنا سبحانه وتعالى يعني مغبطكم على ما لديكم من الخير وما لديكم من النعم لربنا سبحانه وتعالى حباها لشعب الجزائر، وهي أفضل. وأنا أقول لك دلوقتي الجزائر من ناحية الاقتصادية قوية وما شاء الله عندها عقول متفتحة وعندها ما شاء الله يعني جبهة قوية. إذا أمنت هذا الفكر التكفير الخبيث اللي بيتلون وبيطلع في صورة الوطنية والحديث عن البلد، وهم للأسف يعني معلش أحد الأخوات كلمتني من الجزائر وقالت هذه هي الصورة التي يشيعها الإخوان الآن في الجزائر، يا ريت تحذر منها يا شيخ. قلت حاضر. فالمهم هي مجرد ما تكلمت أنا كملت لها الكلام على طول وقلت لها هم بيعملوا كذا وكذا. ما الذي يصنعونه؟ بيحاولوا في قناة الشروق والمغاربية وقناة العصر والقنوات اللي موجودة هذه تبعهم ان يصوروا ان الجزائر منهارة الى اقصى الحدود، وان لو في مشكلة خاصة بشخص يضخموها حتى يجعلوها لأمة، كأن الحكومة سيد الشعب ورميها في الشارع والناس بيموتوا هناك ومش واخدين حقوقهم، والحقوق كلها سوف تأتي لو تغيرت هذه الحكومة الفاسدة على حسب ما يزعمون. وبيصوروا قبح الجزائر بحكومتها على ان الجزائر خلاص وصلت الى طريق مسدود، والحل ان هم ينقضوا علشان يقيموا الحرية والمشاركة وحقوق الانسان زي قناة الشروق الكاذبة، هذه القناة الآثمة التي تخرب في الجزائر وتسعى الى خرابها، تعمل من الحبة وب. لو مشكلة صغيرة لواحد يضخموها حتى يجعلوها كأن الوزارة كلها اللي بايظة، فما سابوش حاجة لا في الجيش ولا في الشرطة ولا سابوا الرئيس ولا سابوا وزير الدفاع ولا سابوا اي حد خالص، غير لما عكسين صورة في نفوس الناس ان شحن مستمر ضد الحكومة وضد البلد زي ما عملوا ايام حسني مبارك وقبلها. صحيح كان في اخطاء وكان في اشياء تحتاج الى تعديل، لكن هم استخدموا هذا علشان يركبوا هذه الثورة ثم بعد ذلك ينقضوا على الحكومات. ولما مسكهم وعندنا تجربة حية في مصر يا ريتهم أصلحوا، بل أفسدوا وكان إفسادهم أسوأ مما سبق، فخلى كل الناس قالت إيه ده؟ إيه النصب ده؟ إيه الكذب ده؟ زي ما دلوقتي بتوع القنوات ربعة ومكملين وقنوات الجزيرة اللي كلهم في أسفل السافلين بإذن رب العالمين بيحاولوا يعملوا من الحبة وبة الجانب اللي له يعرضه واللي عليه يخفيه. يا أخي تبع من العكس، ده بلدك الجزائر، حتى لو فيه تقصير حاول تعالجه برسالة تكتبها المسؤول أو شيء من هذا القبيل، لكن ما تفضحش الدنيا في هذا عشان تبين الجزائر وحشة. يعني أنت بتعمل كده ليه؟ لماذا تصنع ذلك إلا لغرض في نفسك ومرض في قلبك تؤدي إلى أو تسعى إلى خراب البلد؟ هو ده اللي بيعمله في الجزائر دلوقتي. القناة بتاع الشروق ديت من أخبس القنوات اللي موجودة في الجزائر وتبث من أجل تخريب الجزائر، فاحذروا منها. اللي وراها إخوان، حتى لو طلعوا في طبع المنيين، حتى لو طلعوا في طبع يتكلموا فيه عن الشيعة أو عن غيرهم، حتى لو طلعوا في طبع يبينوا فيه خراب المجتمع. ممكن واحد مثلا بتحصل في كل مكان، حتى أيام النبي عليه الصلاة والسلام بعض الحالات الشاذة من أمور من الزنا أو شيء من هذا القبيل، الكلام ده بيحصل في كل مكان، فيقوموا يجيبوا حالة يبين لك أن الجزائر كلها ناس منحلة ويجيبوها وضخموها إعلاميا عشان يعملوا توكشو كبير، ودي سياسة مرسومة من قبل هؤلاء بحيث يصوروا للناس أن الجزائر خلاص وصلت إلى مرحلة ما عادش ينفع معاه السكوت، والشعب لازم يتحرك ولازم ويشحنوا في الناس، يشحوا في الناس حتى يدمروا هذا البلد. نفس الكلام بيعملوه عندنا دلوقتي بتوع الإخوان اللي وراء القنوات العلمانية بالاتفاق مع أمريكا والإخوان. الأمريكان بيسعوا إلى شحن الناس عشان يصوروا إن البلد منحلة وإن الأزهر هو مصدر الفساد وإن الدين هو مصدر الفساد، فيجيبوا لك واحد زي ابن البحيري يطعن في الدين هو إبراهيم عيسى وهو وسعد الدين الهلالي وغيره، يخرب لك الدين ويخلي الدين دين انحلال بمعنى الكلمة، ويخلي البلد كلها يتحسب على هذا الاتجاه. ده مصر بقى دولة رقص وهز وسط ومش عارف ايه، ودلوقتي نفس الخطاب اللي انا بقوله دلوقتي بالضبط. بصوا على الاعلام الاخوان وبصوا على القنوات بتاع الاخوان، هتيجي تبص تلاقوا ايه بيتجروا بالمسألة دي. قول خلاص مصر وصلت الى مرحلة الكفر، والسيسي عهده عهد الرقص، والسيسي معرفش ايه، على اساس يشحن الشعب كله تجاه هذه المسألة. والحمد لله وأثنى لهم وفضحنا لهم. وأخيرا شيخ الأزهر الله يجزيه خير تحرك، وإحنا بقول يا ريت يا شيخ الأزهر تبقى أنت البادئ، تبقى أنت المدافع وإحنا وراك والقناة كلها وراك. واحد زي ابن البحيري ده الأخضر يبقى على طول أنت تتصدى له وتشكل لجنة بوقفه، لأن هو أصلا الرئيس السيسي حاطط المسؤولية عليك لأن أنت المسؤول عن الدين في مصر، وده بالدستور وده بالقانون. فيبقى دلوقتي واحد زي ابن البحيري ده يطعن في البخاري ويطعن في إجماع الأمة ويطعن في علماء على مدار ألف عام وبطريقة تنرفز، إن قافلين القناة عليه محدش يقدر يكلمه ولا حد يقدر يناقشه ولا في واحد معاه. طارق نور معروف إن هو أمريكاني من يومه هو ومراته وعياله، وإن ده عميل لأمريكان وخادم الأمريكان، فهو ده هيفتح قناة هيخلي البلد تلتئم؟ لا، عايز البلد تصل إلى درجة الانحدار. الأخيرة شيخ الأزهر كلف لجنة عشان ترد على ابن البحيري وترفع عليه القضايا القانونية لو ثبت إدانته في قضية إهانة العلماء وازدراء الأديان. هو ده الكلام الشغل اللي احنا عايزينه. احنا ما بنمنعش ابن البحيري يتكلم حتى لو هيقول كلامه، بس يبقى قصاد منه واحد يرد الحجة بالحجة ويبين إذا كان صادق ولا كاذب، عشان نعرف الناس بصراحة كده هل ده مصلح يريد الإصلاح، فأهلا ومرحبا احنا معاك. كلام عن التراث وتنقية التراث، مفيش حد بيتكلمش عن تنقية التراث، بس انت لما تيجي بظلم وافتراء وكذب تكذب على ابن تيمية، تكذب على محمد بن عوهاب، وتكذب على البخاري، تكذب على مسلم، وتكذب على شيوخ التفسير كلهم، ليه الكذب ده؟ لما تخلي واحد يناقشك لو انت راجل، خلي البرنامج على الهواء زي ما احنا فاتحين الخطوط كده، وخلي بقى الحجة قصاد الحجة. لكن للأسف هذا لا يحدث. على منفاصل ونعود إليكم، فانتظرونا بحول الله تبارك وتعالى. الله فوق العلا رب، أحب كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل الغين منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل. دعونا نواصل ما بدأناه في ما يتعلق بفكر الإخوان في نظامهم السياسي المعهود. احنا بالامس عرضنا لكم الحزب اللي هو الاخواني المسمى بحمس، اللي هو حزب مجتمع السلم. هو طبعا لا سلم ولا حاجة، السلم ده في الظاهر، انما الحقيقة ان هو حزب الارهاب، اللي اكثر منه ارهابا ايضا الحزب اللي ماسكه مصطفى بالمهدي. الناس ديت في الظاهر بيتسلق الأمر حتى يصلوا إلى التعاون مع الحكومة للوصول إلى غرض، يعني مش الوصول إلى خدمة الجزائر، لا، الوصول إلى تحقيق وإخضاع ولاية الجزائر تحت سلطان السلاطين أو المرشد الأعلى اللي هو يعتبر الملك، اللي هو الخليفة اللي بيحكم العالم كله عند الإخوان المسلمين، زي نظام الماسونية بالضبط. فسعيهم الدؤوب بيتمثل في المخطط اللي بينفذوه، وأنا واثق إن الكلام ده هو بيحصل عندهم. ليه؟ لأن التجربة في شخصية الإخوان خلاص إحنا درسناها إلى درجة إن إحنا نفهم الإخوان هيتصرف إزاي قبل ما يحصل. عندنا وثيقة، الوثيقة ديت أشرنا إليها وذكرناها وذكرنا طرف منها في الأمس. حزب الحرية والعدالة اللي هو المصري أيام ما أسس في الفترة الوجيزة دي، وكان بيتظاهر بأنه هو يدخل نصارى، يدخل نساء في الحزب، يعمل كل الأشياء اللي يرضي بها أمريكا ويرضي بها الغرب ويرضي بها ويضحك بها المصريين، وغرضوا حاجة تانية. ففي احد الاجتماعات الخاصه بهم حدثت بيان او حدث بيان او وثيقة سرية لإخوان المسلمين بعد احداث عندنا باسم محمد محمود، احداث محمد محمود، بيقول لك لا يكتمل المشهد الاسلامي الا اذا اقام المسلمون الخلافة التي تطلع بمهمة اقامة الدين اذا لم تكن قائمة. على فكرة، على فرض ان انا حوافقك على مسألة ان احنا سعينا كله لاقامة الخلافة، مع ان احنا سعينا كله لتنفيذ اوامر الله فيما استخلفنا نحن كل على حسب ما اعطاه، ده اسمه توحيد العبادة لله، اللي هو اياك نعبد واياك نستعين على صراط الله المستقيم الذي هدانا اليه، ده اسمه توحيد العبادة لله في اياك نعبد. طيب نيجي بقى ليه اياك نعبد دي المفروض من كل مسلم ينفذها ولا علي اكثر من هذا، لكن الاخوان قالوا لا احنا بنسعى لإقامة خلافة عالمية كونية. طب انا معاكم سعي، احنا بنسعى، لكن محدش قال ان يبقى فيه خلافة كونية خفية ولها بيعة ومقامة وسرية، وافضل قاعد 80 سنة في المرحلة السرية او 100 سنة في المرحلة السرية علشان بعد كده ابقى امسك 100 سنة كمان عشان ابقى في الخلافة الظاهرية. انتوا اقمتوها خلاص عند انفسكم وزعمتم ان هذه الخلافة هي الحق وان هذا هو الاسلام وان ما سوى ذلك فهو باطل وكذب وهؤلاء كفار، وبتلزمني انني ادخل معاكم في السر في الباطن مع واحد الواحد ما يستنضفش ان يقول ده شيخ ولا واحد بيتكلم في الدين. ليه؟ لان اللي عملوه مصيبة سودة، عملوا حكومة داخل حكومة ودولة داخل دولة، فخمسة وثمانين دولة بخمسة وثمانين حكومة داخلية، ده اللي حاصل. الاخ علي من الجزائر، اهلا وسهلا اخ علي. طيب ماشي، ايوه عرضها بقى. بيقول لا يكتمل المشهد، شوفوا معايا يا اخواننا الوثيقه دي، ده تفكير الاخوان الحقيقي، وده اللي عندكم في الجزائر. ولا تامنوا اخوانيا او رجلا يدعي انه يدافع عن الاسلام وهو في داخل الاحزاب. الاسلام ما يعرفش احزاب، احزاب لا، ولك انا هعمل حزب وادخل جوه نظام ديمقراطي لا، احنا نقول للرئيس بوتفليقة تقبل الاسلام كله على بعضه، انت المسؤول وربنا هيحاسبك. رضيت باي نظام تاني والله برضه ربنا اللي هيحاسبك، لكن احنا مش هنشارك في هذه القضايا. انا راجل مسلم على قد ما ربنا اداني بنفذ اوامره، انما تقول لي مسلم وداخل في السياسة اللي هي الديمقراطية وداخل في الحزبية، احنا ما نعرفش غير السياسة الشرعية. وما السياسة الشرعية؟ أن نسوس ما أعطانا الله واستخلفنا واسترعانا من أمانة بين أيدينا بأوامره سبحانه وتعالى، فأنا هنفذ اللي علي وانت أيها الرئيس نفذ اللي عليك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. احنا ما نعرفش أكثر من كده، إنما انت هتنخدع فيهم هتتحمل التبعات. شوفهم بيفكروا ازاي، بيقول لك لا. طيب ماشي، اتفضل يا اخ عبد الملك. السلام عليكم. عليكم الصحة وبركاته. الاخ عبد الملك من الجزائر. يا عبد الملك، عبد الملك من الجزائر. عبد ايه؟ عبد الملك من الجزائر. نعم، اهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم. مرحبا بكم بالجزائر وبأهل الجزائر. أولا وقبل كل شيء نشكر وقوفك هذا للدفاع عن التوحيد والسنة. الله يحفظك. فأنت وباطن البصيرة على صغر من ثغور الإسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أفضل الجهاد الرب عن السنة. أما ما يخص جماعة الإخوان المفلسين الذين عاشوا في الإسلام والأرض فسادا، فهم والله كما قال ابن القيم في كتابه هداية الحيارة أجود اليهود والنصارى عباد الصليب أشباه الحمير عار على البشرية في الإخوان عار في الإخوان عار وشرار على المسلمين. صدقت والله صدقت. بادعاءاتهم الباطلة وبدعهم الكاذبة على الإسلام والمسلمين. وأما نياحتهم التي أسموها الخلافة الإسلامية وصبعوا رؤوسنا بها لأنهم أبعد ما يكونون عنه وعن الإسلام. فالخلافة أمر عظيم لا يقوم به إلا العظماء من الرجال والعلماء الربانيين وهم ليسوا كذلك لأنهم جهال ظلال ليس لهم من الحلم والرجولة شيء فعندهم ثيافة في العقيدة والتوحيد والسنة وعندهم وقاحة وحماقة في السلوك والأخلاق فوالله أعرف العديد من صفوتهم يتكلمون أمام الناس بمنطق شرعي إسلامي وهم ذاتهم لا يطيق لا يطبقونه على أنفسهم. صدقت والله يا أخ عبد الملك والله أسعدنا بمدخلته والرجل على ما يبدو لديه علم ربنا سبحانه وتعالى يحفظه ويبارك فيه. شوفوا يا أخوانا أنا بوجه الكلام طبعا الوثيقة دي كانت موجودة في مصر من اجتماعات الإخوان نفس الكلام ده بنقوله هو ده اللي بيحصل في الجزائر دلوقتي. شوفوا بيخططوا ازاي ونظامهم ايه وفكرهم ايه نفس الكلام اللي كتبه علي بالحاج في إعادة الخلافة اللي نشره على موقعه وأرسله لي أحد الإخوة بيقول لي عايزين الرد على هذا الرجل اللي هو علي بالحاج الخلافة على منهج النبوة والكلام على الخلافة وأشياء من هذا القبيل. فأنا بس أوضح لكم ماذا يحدث عند الإخوان في خلافتهم وبعد كده هتفهموا على طول تلقائي ماذا يريد هذا الرجل اللي هو علي بالحاج وكل ما يتعلق بالإخوان. ولا تصدق الإخوان إذا قالوا نحن نبرأ من الحزب الفلاني وهؤلاء لا يمثلون لا لو قالوا لا يمثلون يبقى تعرف هم بيمثلون على طول لأن الإخوان عندهم خطاب الوقيعة وخطاب الكذب وخطاب الغش والتدليس اللي يقدر يوقع به أي واحد ويقول لك إيه ده شغل مطلوب المكر ومطلوب إن احنا نعمل هذه الأمور حتى لو كان الشيطان هو اللي بيقودنا. ليه؟ لهذه الخلافة يا أخي وكل حاجة يقول لك الخلافة إيه الخلافة ويقول لك الخلافة ويعودة الخلافة كأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يبقى معنى كده إذا كانت القضية العبادة هنا هي أداء الخلافة بالمفهوم الإخواني أني سيطر محمد بديع العالم وأنا أسعى لتحقيق ذلك حتى تحدث السيطرة يبقى طالما ما فيش سيطرة ما فيش إسلام ولا في دين وهم يقولوا كده فعلا يقولوا لا في إسلام ولا في دين إلا أني سيطر محمد بديع على العالم كله مش مرسي ده مرسي ده كان يعني شرابة خردة زي ما احنا بنقول كده عندنا في مصر شيخ شيخة بالعبة الإخوان وياريته كان رئيس بجد واستغل الفرصة صح وعرف يبقى مصري بجد ويبقى راجل فاهم دينه بجد لكن طلع للأسف زي ما قال الأخ عبد الملك أو شيء قريب من هذا دول بغال الإخوان دول بغال الأمريكان الأمريكان ركبوهم صح وساقوهم حتى أحدث الوقيع لولا أن الله عز وجل يعني جعل سببا من الأسباب لإيقاف هذا البغل وإنزال من عليه من الأمريكان أوباما واللي معاه وكان هذا بفضل الله تبارك وتعالى من خلال مصر التي وقفت لهذا التنظيم الإرهابي اللي انكشف وبانت سوءته وعورته على رؤوس الأشهاد. فنسأل الله عز وجل أن يقتلعهم من جذورهم من كل مكان لا سيما في بلاد المسلم من؟ الأخ سامح من الأليوبية أهلا وسهلا لك سامح أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دلوقتي أنا عايز أسأل سؤال دلوقتي اتفضل هما دلوقتي جماعة الإخوان المنافقين دول لو كانوا حكمونا كان يحكمونا إزاي؟ كان هتبقى مصيبة يا أخي سامح يعني طب أنا عايز أعرف الشيخ هما دلوقتي بالنسبة للجماعة دولة ايه بيكفروا اهل السنة لان اهل السنة فاضحينهم والحاجة التانية الاخوان بيكفروهم. طب دلوقتي احنا كنا بنفرق عندنا الزكاة والحبوب فكانوا بيشككوا في الاحاديث بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم انظنوه واحد يقول لك ده بيفرقوا عدس هو لا عدس حد بيأكله ده يرموه بالزباله ويرموه للفراخ. فبقول له طب وده عايز اعرفه ايه؟ ده دلوقتي بنطبق السنه، السنه المخبوره بنطبقها والناس قبلها. انا عايز اعرف حتى الناس المتبعين للاخوان المنافقين دول ليه بيأيدوهم؟ هم ناس مغيبه. هو بيقول لي واستغرب اشوف ما فيش حد بيأيدي الاخوان الا واحد من اثنين، اما واحد اتربى في الاخوان وما عندوش لا قدره على التفكير ولا وعي ولا شيء من هذا القبيل، واما واحد له مصلحه مع الاخوان، وده شان اغلب الشيوخ اللي استدرجوا من الاخوان. يعني انت واحد يقول لك يا شيخ انت اتكلمت عن المشايخ كلها، لان اللي حصل بالضبط عندنا في مصر وده اللي بيتكرر في كل دولة، ان الاخوان اشتروا محمد حسان، ومحمد حسان كان عامل اخطبوط بيهيمن فيه على كل الدعاء وماسح شخصيته مسح، يعني محمد يتكلم يبقى الكل وراه. فمحمد حسان هو اللي خرب أدمغة المشايخ، ولذلك المسؤولية احنا ليه بنركز على حسان؟ لان هو المسؤول عن خراب دعوة، مسح عقلية هؤلاء الناس، اساتذة الجامعة بقوا ينفقوه لغاية ما تعمروا ودوله رسالة دكتوراه ونقشوها في جامعة الازهر. اما تلاقي الوزير الخبيث اللي هو طلعت عفيفي اللي كان موجود ايام الاخوان هو اللي بيناقش محمد حسان، وراح مأجرين له قاعة فين؟ في الازهر علشان يوحي للناس ان محمد واخد دكتوراه من الازهر. فمحمد حسان هو كان السبب في تضييع كل الدعاء، لان هو اللي كان مهيمن اعلاميا او يسموه امبراطور الاعلام وملك الاعلام وقمة الاعلام، واللي قرب من محمد حسان حيفرمه، فلازم الدعاء اللي عايزين يطلعوا على الاعلام يبقوا تحت باطه. فالاخوان جابوا اول ما اصطادوا محمد حسان عن طريق تنسيق زيارات للقذافي، عن طريق تنسيق زيارات للسعودية، عن طريق تنسيق زيارات هنا او هنا. المهم محمد حسان عن طريقه جاب عبد الله شاكر وجاب جمال المراكبي وجاب كل الناس ديت ومسح شخصيتهم في مقابله بحيث الكل يسبح بحمد حسان. فالاخوان استغلوا صح، عملوا نفس الكلام، جابوا العريفي وجابوا عايد القرن، وبعد كده كل الاخوان يخدموا الناس دي وينفقوا فيهم نفخ، فاصبح اغلب المشايخ كلهم يجر الناس في متابعه الاخوان، واي واحد يعارض الاخوان ساعتها يبقى هو الوحش. فانت هتبقى وحش في وسط الاتجاه ده وتقف قصاد حسان؟ اتهبلت انت عشان تقف قصاد حسان؟ ولذلك كانوا يوصفونا بان احنا ناس مهوسين، ناس مجانين، ازاي تتصدى اللي اسمه حسان ده؟ والله اذكر من سنتين وهو بيسمعني في التليفون وقاعد مع المشايخ مصطفى العدا والجماعه دول اللي محمد حسان بوظهم، بقول لك بوظ المشايخ دي، وعبد الله شاكر بيكلمني قلت له قول لي محمد حسان انت ولا كسول ولا لك اي قيمه، انت مسحت شخصيه الدعاء دي واحنا مش خايفين منك، ايه اللي هتعمله انت والاخوان؟ هتسجنونا ولا يهمنا؟ فواحد يقول انت اتهبلت؟ واحد بقى يقول اتهبلت؟ ده هيقرقشوك هيعملوا فيك وهيعملوا فيك والدوله في ايدهم ومرسي في ايدهم وانت ربنا اكبر منهم. اللي عنده عقيده ما يخافش من ربنا سبحانه وتعالى، واستعنا بالله عليهم وربنا سبحانه وتعالى فضحهم على رؤوس الاشهاد. فقليل يا اخي اللي هيقف ساعتها للناس دي. عشان كده كل الناس في الارض انساكوا لمحمد حسان، الجزائر نفسها عامه الناس استجابوا لحسان، لدرجه لو ذكرت حسان مجرد تنقضه يبقى انت كده تجرأت على الذات الالهيه، حتى سميناها الذات الحسانيه، قلنا والله ما احنا سايبينه لغايه ما ينزل للوضع اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله فيه ويعرف قدر الدعوه ويتوب لربنا سبحانه وتعالى من الخراب اللي عمله. الحكايه مع محمد حسان، واحد بعت لي رساله بيقول لي ما تحاول تهدي الامور او تخلي الامور دي اخوانك ودي العلماء، قلت له القضيه مش حكايه علماء وغيره، ده خرب دعوه، ده مسؤول عن دماء امه، ده ضيع علماء الأمة كلهم، محمد حسان بالذات مسؤول عن الدماء كلها اللي أريقت في مصر، لأن لولاه ما نجحش الإخوان، لولا محمد حسان كان كذا وكذا. أمور كثيرة عملها محمد حسان، هو اللي جمع ولك 6 مليون قدام جامعة القاهرة في ميدان النهضة وجاي يقول فجر الإسلام أشرق من جديد، وخيبر خيبر يا هو جيش محمد سوف يعود. يعني اللي كانوا فنان التحرير كفار. فاللي عايز اقول لك يعني هذا الرجل احدث فتنة في مصر لسه لغاية دلوقتي ما تحاسبش عليها. وانا مش عارف الحكومة سايباها ليه، ليه ما تحاسبوش على الجرائم دي كلها. ولذلك احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى هو له حكمة في هذا الخلق، ويعلم من الصادق ومن الكاذب ومن اللي تجرب بدل ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يا اخواننا احنا بنقول احنا لما وقفنا مع شعب الجزائر حد منهم كان واقف ينصح لاخواننا كده لله عز وجل؟ ليس الامر من باب المنة، ولكن اقول لك من باب الحقيقة. احنا وقفنا مع الجزائر لانه والله عارف حجم المؤامرة اللي بتحكم الجزائر، وان 3-4 شهور متوقع لو الامور تركت بدون توعية وبدون بصيرة ان ممكن الجزائر يحصل فيها بلوى كبيرة ما تعرفش تشدها. فاحنا بنحذر من الان وبنلحق اي خطر يداهم اي بلد من بلاد المسلمين احنا هيبقى حائط صد. وتطوعنا لهذا لان ديننا وربنا سبحانه وتعالى اخذ العهد والميثاق على اهل العلم يتكلموا. وهم احنا قلنا دلوقتي لسه شيخ الازهر مطلع قرار النهاردة عشان يستجيب لهذا الامر ويرد على ابن البحير. لسه بتفتكروا لسه على اي خطوة مشكورة؟ بس كان المفروض ان اول ما ابن البحير يطلع يقل ادبه على دين الله عز وجل وعلى علماء الامة وعلى اجماع الامة والبخاري، الازهر هو اللي يرد عليه مباشرة. انت المسؤول الديني، ده المفروض يا اخوانا كده البلد ربنا سبحانه وتعالى ينجيها. فنسأل الله تبارك وتعالى ان هو يقينا شر هؤلاء. ولذلك انا بقول للاخ اللي بيسأل الناس مشت ورا الاخوان ليه؟ اشتروا المشايخ، الاخوان اشتروا المشايخ فلوسهم كتير يا ابني، انت ما تعرفش فلوس الاخوان بس فلوسهم كتير، وهتلاقيهم شاريين ناس كتير في الجزائر برضه. بس الشعب الجزائري انا بقول دولكم بفضل الله عز وجل دولة قوية، ولا تسمعوا لهذا الاعلام المغرب وخصوصا قناة الشروق، هي بتعمل فتنة عندكم. الجزائر قوية وفيها جيش قوي جدا مش هين، وفيها خيرات ونعم ونفط واشياء كثيرة يحسدكم عليها اعداء الله عز وجل والامريكان واليهود، وبيخططوا عشان يخلوا البلد كلها تاكل في بعضها والمجتمع نفسه يعيش في فقر مدقع زي ما حصل عندنا في وقت من الاوقات. الناس وصلت الى درجة كانت هتقتل اللي قبله في الشارع في اخر ايام مرسي. فانتبهوا بارك الله فيكم، وكونوا لحمة واحدة مع ولاة امركم. وانا بقول للحكومة هناك ابحثوا عن اصحاب الاتجاه الذي يدل على النبي صلى الله عليه وسلم وليس له مأرب. وان كانت الصوفية منتشرة في الجزائر فمع العقل والاقناع وبعض البرامج اللي تبين حقيقة ما عليه هؤلاء الشعب الجزائري نفسه على طول بيفوق، لان ما عرفش غير كده. الشعب الجزائري ما يعرفش غير كده، والناس اللي عارفين الحق مستضعفين او ما عندهمش القنوات اللي يوصلوا بها، بل الاخوان بيخافوا منه ومترعبوا. ولذلك انت شايف اهو، بالله عليكم انتوا مش شايفين حاجه غريبه قوي؟ شيء عجيب جدا جدا. الاخوان بنطحن فيهم طحن. انا طبعا لو اخواني هقول لك الراجل ده انا اتصرف معاه ازاي، لكن ربنا يكفينا شرهم اللهم امين، وربنا يكفينا شر من هيبقى اخوان مسلمين. اخوان مش اخوان، اخوان ارهابيين خلي بالكم. وبالرغم من كده الحمد لله القناة مسموعة، مش مسموعة لا، والاخوان بيتابعوه وكلهم بيتكلموا. وحتى ايام مرسي لما جينا نتكلم على الاخوان وهم كلهم لسانهم اتقطع لما يجي الكلام على البصير. الاخ عبد اللطيف من الجزائر، تفضل يا اخ عبد اللطيف. اهلا وسهلا بيك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في حاجه بتسال الشيخ. اهلا وسهلا بيك، معاك الشيخ، اتفضل يا اخ عبد اللطيف اتكلم مباشره. عليك السلام، بارك الله فيك. الله يبارك. بمناسبه بارك الله فيكم على هذه الحصص التي تقدمونها ونفعتمونا بها كثيرا. الله يحفظك وبارك فيك. فضيلة الشيخ من فضلك أود طلبا. اتفضل. والطلب يتمثل في كشف حقيقة حسن البنا، لأني سمعت في وقت مضى أن أصول حسن البنا تعود إلى أصول مغربية وأصوله يهودية، هل هذا صحيح أم لا؟ والله هذا قول قيل والراجح انه صحيح. الراجح انه صحيح. اي نعم. الله يمتعن. وهناك طلب اخر من فضلكم. تفضل. او الاخرى مقدمه قبل الطلب هذا. نعم. عندنا في الجزائر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف موظفيها الفاعلين الذين هم في المديريات التي بولايات الوطن شلهم من تنظيم جماعة الإخوان. يا الله يا لطيف التنظيم. وهم يقبضون بقبضة من حديد على الأئمة السلفيين ويحاربوهم حربا شرسة من خلال قناتكم الموفرة. نفعنا الله بنا وإياكم. أطلب من حكومتنا أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار. ده حاضر. يراجعوا أنفسهم في من يحكم على هذا الأمر. حاضر. أنا اللي حبلغ الرسالة بتاعتك للحكومة الجزائرية. الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا جزيلا. جزاك الله خير. جدا جدا. الله يحفظك ويبارك فيك. الأخ عبد اللطيف أشار إشارة تهمنا جدا. الإخوان نسخة واحدة. قالب ضلال وضع حسن البنا بحيث يطلع فرمة أو مكنة واحدة اسمها مكنة الضلال بتاع الإخوان. عملوا في السعودية نفس اللي عملوه في الجزائر برضه. أول ما بتغلغلوا يتغلغلوا في المؤسسة الدينية بصمت زي ما عمل صالح علي الشيخ وأخو كل فروع السعودية في جميع البلدان والسعودية داخل المملكة وخلى اللي ماسكين الدعوة إخوان وشغل بالراحة ويقول لهم امدحوا في ولي الأمر ونفقوا المهم توصلوا وتتمكنوا. لما كشفناهم وكشفنا لعبهم وربنا كشف صالح علي الشيخ وهو بيكفر حكومة الجزائر وقبل كده احنا واثقين جدا انه كان تابع الاخوان المسلمين. اخيرا ربنا سبحانه وتعالى استجاب وطهر الوزارة من صالح علي الشيخ وحط واحد احنا اشرنا برضو به اللي هو الدكتور سليمان ابو فيل لان الرجل ده كلامه يدل على فهم بالاخوان ولعبهم ومذهبهم التكفير. فهو الان الوزير ربنا يعينه. عينه نفس الحركه في الجزائر. اهو الاخ انا ما اتكلمتش اخ عبد اللطيف بيقول ان اغلب اللي ماسكين وزاره الاوقاف او وزاره الشؤون الدينيه في الجزائر اخوان. يا الله سعاده الرئيس بوتفليقه يحفظه الله على طاعته ويحفظك الله عز وجل على طاعتك أنت وكل المسؤولين في الجزائر. الحقهم شوفوا وزير يكون فاهم دينه كويس وكويس قوي وفاهم ألعاب الإخوان كويس ويمسك الوزارة لأن الموظفين اللي موجودين في الإخوان دول هم دول اللي حيلموا عليكم الناس يوم الثورة. الاخ الياس من الجزائر تفضل. يا الياس عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مباشر يا شيخ. اهلا وسهلا اخ الياس تفضل. مباشر مع الشيخ محمد رمضان. الدكتور رضواني معك تفضل اهلا وسهلا بيه. مباشر يا شيخ. اهلا وسهلا اخ الياس. الشيخ حبيت نسخيك على الشرح الياس صالحين بن باز بن عاد اليمين والالباني رحمه الله. معلش تابعوني يا اخوان. تريد شرح رياض الصالحين؟ نعم. تريد شرح رياض الصالحين؟ نعم شرح رياض الصالحين بن باز والعثيمين والألباني رحمهم الله. وعندي سؤال اخر يا شيخ. بس خذ النسخ الاولى يا اخي الياس لان الاخوان دخلوا في هذه النسخ وخربوا شرح الشيخ ابن عثيمين. لا انا عندي شرح رياض الصالحين لزاد ابن عثيمين ما شاء الله. طيب خير. الشيخ الألباني وابن باز والعثيمين. طيب خير الحمد لله. لا هو الكفر. حاضر انا هرد عليك يا اخي الياس هرد عليك عشان ما تطولش عليك في المكالمه. حاضر هرد عليك. لا ماشي. شرح الشيخ ابن عثيمين لرياض الصالحين لو كان بعيد عن مؤسسة ابن عثيمين وبعيد عن الإخوان المسلمين فإحنا مطمنين للشيخ ابن عثيمين طبعا في شرحه، لكن اللي حصل إن الإخوان استخدموا رواج رياض الصالحين ككتاب مشهور في السعودية وفي جميع البلدان الإسلامية، وقاموا هم بشرحه من خلال علماء يتبعوا الإخوان وتخريب شرح ابن عثيمين، لأن مؤسسة ابن عثيمين الآن ليست أمينة، مؤسسة الآن بتخرب في كلام الشيخ ابن عثيمين، فكلام الشيخ ابن عثيمين اللي ضد المظاهرات تحذفه، كلام الشيخ ابن عثيمين اللي فيه تأييد لبعض الانتقادات أو بعض الأشياء اللي ممكن يحسبوها لأنفسهم يحطوها. فبدأوا كل ما الشيخ ابن عثيمين يتكلم عن ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم يحذفوا العبارة دي. الأخ عبد الوهاب من الزاوية الحمراء، تفضل يا أخ عبد الوهاب. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك وربنا يجزيك خير ونشوفك في أحسن حالة. الله يكرمك ربنا يجعلكم ذر حسنات. ربنا يحفظك وبارك فيك. هو إن شاء الله حضرتك نسيت الحالة الثالثة من اللي هم بيتبعوا الإخوان اللي هم أصحاب الحلم. أصحاب الحلم الإسلامي يعني اللي هم بيبقوا قدام الدولة يشوفوا أمثال الدحيري والكابتن خالد الجندي والكابتن سعد الدين الهلالي وغيره وغيره بيقولوا الفتاوى دي والكابتن محمد حسان وطبعا برامج الرقص والغنى، فبيصطدموا بواقع الدولة فبالتالي بيلجأوا بيلاقوا السدر الحنين يميلوا للإخوان يميلوا للخونة دنيا. فطبعا هنا دور الدولة هو المفقود يعني، فطبعا اللي هي الدرجات الاستباقية اللي أنا أربي نشأ يعني ليه ما رجعش التربية الدينية الصحيحة ورجع التربية العسكرية تاني للمدارس، يبقى في نظام وفي التزام، يبقى التربية والتعليم تاخد النشأ من صغره تربيه دينيا صح وتربيه وطنيا صح يقول يطلع يحب بلده. صدق أنا بوجه لمؤاخذة يا أخ عبد الوهاب، أنا بوجه رسالتك على طول مباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كلامك الآن موجه للرئيس نفسه لأن كلامك ده بيعبر فعلا عن إحساس موجود داخل كل مصري بيحب بلده. فنرجع سعادتك لموضوع حسن البنا وأصوله، كنت أنا اتكلمت في حلقة 7 قبل كده وطلبت من الإخوان قبل كده يثبتوا الجد الخامس أو الجد السادس حسن البنا. حسن البنا والده كتب في دفتر اليومية بتاعه عند وفاته لقد سقط ركن من أركان الإسلام. طبعا الجملة دي أنا لما بحثت فيها عرفت إن الرافضة هم اللي عندهم الإمام هو الركن السادس في الإسلام في الخلافة يعني. البنا كان هم كانوا بيقولوا إن أركان الإسلام ستة، يعني الإخوان عندهم أركان الإسلام ستة زينا إحنا عندنا أركان الإسلام خمسة. كمان حسن البنا كان صديق شخصي للخميني اللي وقابل الخميني في موسم الحج كأكثر من مرة، وفي مرة من المرات كان ليه مقولة شهيرة في موسم الحج لما حصل تناحر وتشاور ما بين الحجاج المصريين والحجاج الإيرانيين، وقف قال قولة مشهورة جدا، قال لا فرق بين العقيدة بين المذهبين بل على العكس إنهم يحبون أهل البيت أكثر مننا فهم أفضل مننا، دي كمقولة شهيرة لي يعني. هو طبعا أنا ما أعرفش هل هو من البحيرة وعلى الإسلام البحيري من البحيرة يعني إيه كلمة البحيرة وإيه كلمة الأصول العودية. الله يكرمك يا أستاذ وجزاك الله كل خير وربنا يعزك رب. الله يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير. الله يكرم الأخ عبد الوهاب، أشار إلى مسألة التعاطف مع الإخوان بسبب مسألة الطعن في ديننا وفي ثوابتنا، بس أنا لن واثق منه، وأنا بقولك والله بطمن الشعب المصري كله وبطمن إخواننا جميعا إن رئيس البلد عنده نوع من الحكمة في التصرف، بل أنا أشعر إن تحرك شيخ الأزهر ما جاش من نفسه برضه، جي من حس داخلي بيقول لي شيخ الأزهر اتحرك هتتحرك امتى؟ دافع عن الدين، اي حاجه فيها مخالفه للدين انت اتكلم، حتى على الاقل المجاهره التي تؤدي الى احداث وقعه في الشعب. ما انا دلوقتي لما اسيب ابن البحيري وغيره وابراهيم عيسى يرفعوا كده في الفضائيات ويبقى الكلمه المسموعه لهم، وبعدين يطعنوا في ثوابتنا وفي ديننا ويخربوا الدين، ما ده معناها ان الناس كلهم بتقول لهم يلا روح مع الاخوان، يلا روحوا مع الاخوان هناك، او تعاطفوا مع مشايخ الضلال اللي وقفوا مع الاخوان كده بخرب البلد. بس طب ليه هنا لازم يتدخل بقى واحد مسؤول على طول اللي اما يلاقي التحركات كده؟ لان اللي ورا الكلام ده كله الامريكان، الامريكان هم اللي ورا، هم اللي ورا ابن البحيري وهم اللي ورا الاخوان، فالوقت بيلعبونا بالطريق التاني عشان يولعوا في الشعب، يخلوا الناس تزداد ضغط وحماسه، بعد كده ينقلبوا على ايه؟ على مساله الاستعداد لثوره جديده يقوم بها كل من تعاطف مع الاخوان تحت مسمى نصره الدين ضد الالحاد. وانا واثق جدا ان هم بيتاجروا بالكلام ده صح. فاحنا بنقول الكلام ده نصيحه ومحبه، واللي يزعل مننا هو حر يزعل، هيعملوا فينا ايه يعني؟ احنا كنا ايام الاخوان بنقول ان ارواحنا مستعدين نضحي بها، والاخوان هيعملوا فينا اقصى ما يمكن، فهي حكايه صراع. يعني كتير من الاخوه وكان يقول لي ساعتها ايه، يقول لي يا شيخ الخطر عليك، مش هيسيبوك وهيبهدلوك وهيسجنوك وهيعملوا فيك اخرتي هيموتوني، انا جاهز يلا بالصبح. خد بالك ازاي؟ فكان في بعض الشيوخ من اللي هم على المنهج يخاف يتكلم في هذه المواضيع خشيه ان يصيبوا اذى كتير من المشايخ، وسكتوا. حتى في السعوديه الان اهو ولي الامر معاهم بيقول لهم اتكلموا، وهم اللي خايفين من الاخوان، او هم الله اعلم ايه اللي مسكته. فهي المساله هنا دلوقتي احنا بنقول الكلام ده، هو عشنا الوقت في عصر افضل حالا لمراحل من اللي كان في ايام مرسي والوضع البائس اللي كان هتقول اليه البلد. فنحمد ربنا على هذه النعمه، واحنا ان شاء الله عز وجل بنقول الرئيس السيسي ربنا يحفظ على طاعته، الرجل كأنه جبل بيتصدى لمؤامرات كثيرة جدا جدا. ده دورنا كقناة البصيرة، بنتصدى في قدر ما نستطيع، لا خدنا من الحكومة ولا حد ادالنا حاجة ولا حد وقف معانا في مسألة ان هيدلنا اجر على اللي احنا بنعمله، احنا بنتجه ذلك الوجه الله عز وجل. وانا بقول لكم احنا رصدنا ما فيش حاجة مستخبية فيه، يعني احنا ما عندناش كل اللي بيشتغلوا من القناة، كل هؤلاء بيشتغلوا في القناة محتسبون لله عز وجل، سواء كان المخرج او اللي بيصور او اللي بيعمل كل الكلام ده، الكلام ده كله زي ما بقول لك مش هتصدقوا الكلام ده، لكن دي الحقيقة فعلا يعني. وبنعمل الكلام ده احتسابا لله عز وجل. كل واحد من اللي قاعدين في القناة العلمانيين بياخد 30-40 الف على الاقل، والا ما يطلعش راجل او امرأة. فاحنا بنقول بنخدم الوجه لله عز وجل، وبنشوف المصلحة فين بنعملها. والجزائر زي ما بقول لكم بلد قوية مش هينة جيشا وحكومة، بس الخراب اللي بيجي من تحت، فيدخل الإخوان في الوزارات، وهتلاقيهم بقى في وزارة التعليم اللي قلناه في السعودية طبقوا عليه في الجزائر، في الجامعات هتلاقيهم ماسكين ومتغلغلين، في وزارة الصحة هتلاقيهم بيتحكموا في الأدوية. نفس السياسة اللي عملوها في السعودية بيعملوها دلوقتي في الجزائر. ليه؟ لان هم ما بيهمدوش بعد ما ضاعت منهم الفرصة ايام المجازر اللي حصلت قبل المجازر على طول، قالوا لا نتخذ الطريق التاني. وده التنسيق برضو من التنظيم الدولي او الرئيس الكبير بتاعهم محمد بديع، هو اللي بيخطط الكلام ده، بس بيلعبهم بقولك اما نلعب الناس الكفار دول اللي موجودين في الجزائر. فانا بقول هؤلاء احذروا منهم، وبنادي الرئيس بوتفليقة ان هو يبعد الاخوان اللي موجودين في الوزارات او في الحكومات، على الاقل يبقى فيه متابعة امنية عالية جدا جدا، وجهاز المخابرات يعمل على اعلى مستوى بحيث يراقب الناس ديت ويعرف خباياهم وايه اللي وراهم ومين اللي وراهم. هم طبعا بيكتشفوا حاجات ممكن ما تخطرش على بال، من تنسيق امريكي او غيره، زي ما اكتشفوا مثلا ان اللي بينشر الفيديوهات بتاع داعش امريكا واسرائيل من مواقع اسرائيليه ومواقع امريكيه، امريكا هي اللي بتعمل الحدث في داعش وهي اللي بتصنع الاحداث هناك. فهم عايزين خراب البلاد. الوقت باقي الجيش الجزائر قوي، عايزين يحطموه، لان لازم هيتحطم الجيش ده لو الاخوان مسكوا، عشان يجيبوا ميليشياتهم ويلموهم من كل مكان. شوفين الدكتور يونس لما اتكلم على مساله انقسام ليبيا الى دولتين، دوله في الغرب يمسكها الاخوان عشان تبقى عامل لوجستي يديلهم الاسلحه ويديلهم كل حاجه هناك في الجزائر لغايه ما الجزائر تبقى معقل تجمع كل الاخوان اللي في الدنيا ويعملوا الخلافه من هناك. فالامر عايز حذر وعايز انتباه. طيب انا خليني ارجع تاني نسمع، يعني احنا معاكم طبعا لغايه يوم الخميس في موضوع الجزائر. كنا عايزين نعرف تطورات الوضع في الجزائر، الاخوان نفسهم الحركات بتاعتهم اللي تتحرك في الجزائر وتحولت الى احزاب متصارعه فيما بينهم، واصبح المسؤول عن الاخوان رسميا اللي يعتبر مراقب عام عندهم مصطفى بالمهدي، اللي هو يعتبر عند الاخوان الولي الامر الشرعي من وجهه نظر الاخوان للبلاد. بس قبل ما ابدا في الفيديوهات ديت انا كنت عايز اكمل دهيت، عشان احيانا الاتصالات تنسي المساله في مساله تخطيط الاخوان، ازاي بيخططوا وازاي بيفكروا. قالوا ايه؟ لا يكتمل المشهد الاسلامي الا اذا اقام المسلمون الخلافه التي تطلع بمهمه اقامه الدين اذا لم تكن قائمه، وان يدعموها ويتبنوها اذا كانت قائمه، ففي قوتها قوه للدين، وفي ضعفها او ضياعها ضياع للدين. أيوة، قصده على الخلافه الكونيه اللي يمسك فيها العالم كله ويبقى لها رئيس واحد. ومدرجا وما لم تجد هذه الخلافه فتقوم بواجبها، فسيظل امر الدين متواريا في زوايا الاهمال واللامبالاه، ومدرجا على رفوف النسيان، كان ما فيش دين يعني، طالما الاخوان ما مسكوش يبقى ما فيش دين. فاذا اهمل المسلمون اقامه هذا الفرض فلا ينبغي ان نركن اليهم، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار، بل ينبغي ان يقوم الاخوان المسلمون بهذا الفرض نيابة عن جميع المسلمين. طب مين اللي ادالكم الحق في كده؟ لك لا انتم ساكتين ما بتقوميش الخلافة فاحنا اللي هنقيمها. ومن اجل هذا بصوا كده، كانت دعوة الاخوان لا لشيء اخر خصوصا ان المتفق عليه ان استعادة الخلافة واقامتها فرض. استعادة الخلافة واقامتها خلافة مين؟ اقول لك خلافة المسلمين كلهم. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا انني لو اقمت الدين واتقيت ربنا سبحانه وتعالى فيما خولني واسترعاني واستخلفني فاقمت الخلافة فيما اعطاني، هو هيمكن ليا في الكبير. اقول لك لا سيبك من دي، امسك من اللي فوق. طب همسك اللي فوق ازاي؟ يبقى احنا دلوقتي قاعدين عاملين مخطط عشان نمسك رئاسة. ده كلام الاخوان. ولك فإقامة الخلافة يترتب عليها تطبيق أحكام الإسلام. لا، أحكام الإسلام لا يلزم فيها أن يبقى فيه خليفة ماسك العالم كله عشان تطبق. لا، ده الرسول قال كلكم راع، عليه الصلاة والسلام بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع، فإمام مصر راع، إمام السعودية راع، إمام الجزائر راع، ليبيا أو تونس، كل واحد من دول راعي وهو مسؤول عن رعيته. فالخلافه هنا اهوت مفيش حاجه اسمها خلافه مطلقه على العالم كله، الكلام ده عمره ما حصل في التاريخ ان واحد يبقى حاكم العالم من اوله الى اخره، ما حصلش. ياخد اغلب المساحه في العالم ماشي، زي ما حصل في ايام الدوله العباسيه او ما شابه ذلك. لكن ان واحد مثلا يقول لك ده حتى دلوقتي امريكا مش مسيطره على العالم، مسيطره على امريكا. روسيا والصين والاتحاد الاوروبي بيمثل كينونه مستقله وإن كان في تعاون بينهم في علاقات، لكن عمره ما في واحد حيجي يسافر على العالم كله وتقول لي إن هو ده إقامة الخلافة يترتب عليها تطبيق أحكام الإسلام. أنتوا فاهمين غلط، فاهمين الإسلام غلط. ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة تنفيذ أوامر ربنا فيما أعطاك وخولك والسرعات، بس هي دي الخلافة. فإن أقمت أحكام الله فيما أعطاك فقد طبقت الخلافة كما ينبغي، وربنا سبحانه وتعالى ابتلاك في هذه الدار فأطعته وانتقلت إلى دار القرار، ربنا يجعلك من أهل الجنة وجعلنا معك وجميع المشاهدين. وكون أنها فرض على المسلمين هو أمر لا شبهة في ثبوته في نصوص الشريعة الصريحة. لا، هم بقى خدوا الأدلة في الخلافة المتعلقة بالنوع الإنساني عشان يحطها في شخص واحد اللي هو محمد بديع والمرشد الأعلى وحسن البنا. والمشكلة بقى في أن الإخوان أقاموها فعلا في خفاء في سر وبيعة في سر. أما تخش للإخوان والكلمة دي أنا بقولها وفكر فيها كويس، يوم واحد ينضم للإخوان وهو إخواني يعني يحس بإيه؟ إن دخل دولة تانية غير البلد اللي عايش فيه. يعني إخوان مصر هيبقى عايش في دولة تانية في مصر غير الدولة اللي هو عايش فيها مع جيرانه وإخوانه والمدرسة اللي هو اللي فيها ولا القرية اللي هو فيها، دولة تانية. ساعة ما يغطس تحت ويدخل مع الإخوان في الدولة الباطنية دي بيحس إنها دولة تانية. الكلام ده نفس الكلام في مصر هتلاقيه في السعودية، يوم ما واحد يدخل للإخوان ويبيع الإخوان بيحس إنه في دولة تانية خالص، فيحتقر كل الشعب السعودي كله يقول لك إيه ده، إيه الناس اللي بيعادوا ربنا، دول كفار، الإسلام عندنا، انزل تحت وانت تشوف. طب هينزل تحت إزاي؟ ما انتوا ما بتتكلموش بدعوة. لا، ده يقول لك لا، ينزل تحت يبقى نجيبه ونوقع رجله شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه ونجيبه ونعمله امتحانات لغايه ما نثق منه تماما، وبعدين ننزله تحت. خش بقى في الدوله الخفيه، اتفرج على البديع واتفرج على الحلاوه اللي موجوده هنا وهنا وهنا، اتفرج على ادي عوض القرني هو الملك الحقيقي اللي ماسك السعوديه، وده النائب بتاعه، وده مسؤول كذا، وده مسؤول المنطقة الشرقية، وده مسؤول المنطقة الجنوبية، وده مسؤول كذا وكذا، تحس ان دولة تانية خالص. فهو بقول لك دلوقتي الخلافة اللي انت عملتوها دي خلافة كاذبة، خلافة شيطانية. ليه؟ لان انت دلوقتي عملت صراع مباشر بينك وبين الحكومة، بينك وبين الملك عبد الله. الصراع ده ما ينفعش السعودية يبقى لها حاكم تاني وفي حاكم فعل ربنا سبحانه وتعالى استخلفه واسترعاه على هذه البلاد. انت بتخرب في البلد كده، نفس الكلام بيعملوه في الجزائر، نفس الكلام بيعملوه في مصر، بيعملوه في كل مكان. بس احنا هنا الحمد لله يعني الدولة الباطنية عندنا بدأت تجف تجف تجف تجف، ما عادش فيها الا افراد واغلبهم في السجون، ويا ريت يعني يخلصونا منهم ويدوهم احكام تخلي كل واحد بدل ما هو في الدولة الباطنية يطلع كده ويقب على النور ويقول انا اسف انا غلطان، اللي ما قدرتش نعمة ربنا عليا ان انا اعيش مع بلدي وأعيش مع شعبي وأرض ربنا سبحانه وتعالى ولا أكلف نفسي أكثر مما كلفني الله عز وجل. بل نتمنى ويكون فيه عقوبة عادلة وشديدة على كل من انتمى إلى هذا التنظيم الداخلي الباطني اللي بيخرج يقتل ثم يختفي، يحط قنبلة في مسجد ثم يختفي، يحط قنبلة في متر وبعدين يختفي، يطلع لك من تحت الأرض كده بالدولة الخفية يولع في أي حاجة ويرجع يختفي، يمشي شويه مظاهرات قناه الجزيره تصورهم وبعدين يختفوا. النهارده طالعين ما اعرفش في المنوفيه في قريه من القرى في زنجه زنجه من بتاع المنوفيه، فالجزيره بتصورهم بسرعه ينزلوا تحت الارض ويطلعوا لك في اسيوط في شارع هناك مباشر من اسيوط، مباشر مش عارف من بلطيم، مباشر من فيه، يقول لك ده الشعب هو حرق، مش حرق شعبي، ده شويه اولاد من الدوله الخفيه التابعين لهم بيستثمرهم بس عشان يعملوا شو اعلامي عند الجزيره عشان تشوه عليها على البلد وتشوش عليه. افهموا المساله. الوقت مر، اخواننا في الجزائر الوقت معهم جميل وبيمروا بسرعه. وكون انها فرض على المسلمين هو امر لا شبهه في ثبوته في نصوص الشريعه الصحيحه، فكونها فرضا من جهه ما يحتمه الفرض الذي فرضه الله على المسلمين من اقامه حكم الاسلام وحمايه بيضه المسلمين، الا ان هذا الفرض هو فرض على الكفاية يعني بعد ما تخريبها تيجي تقول فرض على الكفاية، فإن إقامة فإن أقامه بعضهم سقط عن الباقين، وإن لم يستطع أن يقيمه بعضهم ولو قاموا بالأعمال التي تقيمه فإنه يبقى فرضا على جميع المسلمين ولا يسقط الفرض عن أي مسلم ما دام المسلمون بغير خلاف. يعني احنا خلي بالكم بقى، ما فيش ولا واحد على وجه الأرض يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى لو كان عالم في الدين من أعلم الخلق إلا وهو على رقبته اسم ويحمل وزر ترك الخلاف. جبت الكلام ده منين يا حبيبي؟ جبت الكلام ده منين يا ابن الحاج؟ حملت الناس أوزار ليه؟ واحد ربنا سبحانه وتعالى ما أعطاه من الدنيا غير تاكسي بيتحرك عليه وبيشتغل عليه سواء، حملت وزر الخلافة ليه؟ ما الخلافة مش هتقام الوقت بقى بعد بقى بقابلني وانتوا ضيعتوها وسوأتوا الدنيا، دول بتجرب الدين. والقعود عن إقامة الخلافة هو معصية من أكبر المعاصي. يا أخي أصلا إقامة الخلافة إنك تنفذ أوامر ربنا في الدهولة، عملت كده لو كل واحد فعل ذلك يبقى أنت هتحمل معصية ليه؟ أقام الخلافة وترضى شرع ربنا فيما أعطاه وخوله وسرعاه. الكلام موجه للرئيس زي موجه للمرؤوس. جبتوا الكلام ده منين؟ ولك لأنها قعود عن القيام بفرض من أهم فروض الإسلام. طبعا إيه فروض الإسلام؟ فروض الإسلام خمس، بني الإسلام على خمس، ما سمعناش الستة اللي هي الإمامة عند الشيعة والخلافة عند مين؟ عند الإخوان وحزب التحرير. بيقولك يتوقف عليه إقامة أحكام الدين. أحكام الدين مش محتاجة الكلام ده. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لكن شوفوا التدليس بتاع الإخوان، بل يتوقف عليه وجود الإسلام في معترك الحياة. يا الله، شفتوا بقى الفكر التكفيري؟ لك يتوقف وجود الإسلام على الوصول للكرسي. طب مرسي راح من على الكرسي، يبقى الإسلام ضاع في مصر. يا كذبة، يا خونة، يا مضللين، أنتم ضيعتم وتاجرتم بدين الله عز وجل. وبعدين انكشف أمركم وفضحكم الله على رسول الشارع. تعرفين الفضيحة اللي حصلت للإخوان دي؟ والله أنا أشعر بنعمة ربنا سبحانه وتعالى أن تجلت الأمور للناس بحيث يفهموا أن أنت لو عبدت ربنا وأطعته فيما أعطاك وخولك واسترعاك ونفذت أوامره اللي وردت عن النبي عليه السلام وتخصك أنت على حسب حالك ووضعك إن كنت غني أو فقير، إن أنت أديت رسالتك في الحياة وأطعت الله عز وجل. وأظن أي واحد على الفطرة مقتنع بكلامي، مش هقتنع بكلام الإخوان، لأن أنت بتكلفني بحاجة أنا ما مش بإيدي. أنت عايزني إزاي يعني تحملني وزر أنني ما نصبش رئيس مش لمصر بس، لا لخمسة وثمانين دولة أو العالم كله؟ اتهبلت في دماغك أنت ولا إيه؟ ده أوباما ما عملهاش. أوباما كانوا 50 ولاية في أمريكا، الاتحاد الأوروبي كله على بعضه عدة الدول اللي موجودة فيه. جاي انت يا بتاع الإخوان، أنا مش عارف سوى محمد بديع اللي خارج من الاعتصام رابعة في نقاب لابس مرة، أنصب واحد يلبس مرة على 85 دولة يا جدعان؟ الكلام ده يدخل دماغ مين؟ وتقولي لو ما عملتش كده تبقى قاسم والاسلام ضاع. الله يخيبك يا سلامه يا عبد القوي، انت ومحمد عبد المقصود ومحمد حسان وكل اللي ضللوا امه محمد صلى الله عليه وسلم. دي مش خلافه اللي بتتكلموا عنها، دي اسمها خلافه الشيطان. ازاي يفتن الناس؟ ازاي يضلل الناس؟ انما الناس الحمد لله كل واحد حاسس بنعمه ربنا عليه ويدعو الله ان يعينه على طاعته، يقول يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بس الواحد يتقي الله في نفسه، يتقي الله في أهله، يتقي الله فيما استرعاه، البلد هتمشي هتبقى جميلة جدا جدا. إنما الإخوان لا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. وليتوقف على الخلافة أحكام الدين، بل يتوقف عليه وجود الإسلام في معترك الحياة. فإن أجمعوا على هذا القعود كان الإسم على كل فرد منهم في جميع أقطار المعمورة، واستحقاقهم الإسم على قعودهم عن إقامة الخلافة التي فرضها الله عليه. طب أعمل إيه عشان أقيم الخلافة؟ تعالى وراي، أنا مش وراكم بعد اللي عملتوه، وحتى أنا اللي عملتوه والله ما يمشي وراك ولا واحد مهبول. بقولك لا سيما أن هذا الفرض تنفذ به كل الفروض وتقام من خلال أحكام الدين ويعلو به أمر الإسلام. روح الله خيبكم، شوفوا على ما أعلم محدش كشف وفضح الإخوان المسلمين قد قناة البصيرة بفضل الله عز وجل وأذنبهم. وبالرغم من كده شفتوش واحد إخواني في قنوات اللي فاتحينها 24 ساعة اللي بتجيب الهيفة وبتدور على النملة جات له الجرأة إن يرد على كلامنا؟ مفيش. الجزيرة بكل ما فيها ورابعة ومكملين والشروق وكله، أنا مش بقول الكلام ده، أنا بس عشان أقول لكم عجزهم. لأنه أقول لك إيه، ما تردش ولا تجيب سيرته ولا تتكلم عليه. ليه؟ ها ليه؟ لأن حجته وهي؟ لا، خايفين من مواجهة، خايفين من قلة مواجهتهم، هم هيقلوا أدبهم، ممكن يواجهوا، خايفين لشباب الإخوان والناس اللي ماشيين معاهم ينتبه لقناة البصير فيسمع قناة البصير. يقول لك والله أنا دلوقتي سيبه يقوم، كان أيام المرسي كان بيعمل كده وهم بتابعونا على أعلى درجة. قلنا ده كويس أوي في حقنا ودي نعمة من ربنا، خلينا نتكلم براحتنا ونقول اللي احنا عايزين والناس بتسمعنا. بس سبحان الله يشاء الحق سبحانه وتعالى ان النصايح اللي قلناها في قاتل البصيرة ومسمعاش مرسي كانت حل في نجاحهم، وازاي ان هو يحب الشعب المصري والمصريين يلتفوا حوله لكن ما سمعش الكلام. وبنقول لبتوع الاخوان حننزل فيكم باذن رب العزة والجلال تقطيع للاوصار في جميع شبهاتكم وكل ما فعلتموه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحنتكلم وحنتقل العيار بإذن رب العزة والجلال لغاية ما يعني نخلي كل جزء فيكم قد الفتفوتة. طول ما احنا أحياء اوعوا تتكلموا، اوعى يا سلامة تجيب سيرة الدكتور رضوان، اوعى هتجيبه أهل وسهل جبته لنفسك، واحنا مستعدين لو كان عندك راجل يرد على الحجة بالحجة يتكلم في الأمور المتعلقة بقضاياكم، يتكلم على مجموعة الرسائل واللي فيها، يتكلم عن طوام حسن البنا وسيد قد اللي راجل فيكم يتكلم. لكن للأسف الإخوان ما عندهمش غير الغدر والخيانة، لكن نغتاله ندبر له مكيدة نقتله ونتخلص منه، هو ده اسلوبه. انما اسلوب ما هو لو كان عنده حجه، انا عارف ان بتوع الاخوان اللي في الجزائر هيموتوا هيولعوا من قناة البصيرة، ولو استطاعوا ان هم يعني يقول لك شيل التلفزيون من البيت خالص ساعه برنامج لقاء العقيده ده اللي بنعمله مخصص للجزائر او غيره اعملوه. لكن للاسف موتوا بغيظكم عن الضحك ان شاء الله على رؤوس الاشهاد طول ما فينا نفس، لان الحق واضح والباطل اصبح مكشوفا عاريا مفضوحا كل الناس شايفاه. خذوا على دماغكم بقى، ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويدينا الطاقه اللي نستمر بها في كشف ضلال هؤلاء وبيان منهج الحق، ونسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. انتهت الحلقة، وأنا صراحة بستمتع عندما أتحدث مع إخواني في الجزائر وربنا سبحانه وتعالى يحفظ الجزائر حكومة